قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والتقييد تقييد الأمر فعاقبوا بقوله سبحانه وإن عاقبتم فيه حث على العفو، وإن لم يصرح به لكن قد صرح به بعد، لأن الأداة المستعملة إن الشرطية التي تدل كما هو معلوم من لغة العرب على عدم الجزم بوقوع ما بعدها، ما في حيزها. وإن عاقبتم هذا حث على عدم العقوبة وأنكم تعفوا وتصبحوا، ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه أتى بأداة إن الشرطية التي قد علم من لغة العرب أنها تدل على عدم الجزم بوقوع ما بعدها: لئن أشركت ليحبطن عملك، بعيد الشرك عنك، لكن انتبه من الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه الصيغة تدل على حث على العفو على سبيل الإشارة والتلميح له، وقد صرح به بعد ذلك سبحانه وتعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإنما هذه الصيغة كقول الطبيب كما يقول بعضهم للمريض: إن تأكل الفاكهة فكل الكمثرة، ومعنى لا تأكل الفاكهة، ما هي طيبة لك الفاكهة، لكن إن تأكل الفاكهة فكل الكمثرة. وهكذا أيضا: لا تعاقبوا، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ففيه حث على العفو والصفح، وكأن الله يقول لهم لا تعاقبوا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ثم صرح على بما أراد سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا مستفاد من أداة الشرط، وهي إن التي تدل على عدم الجزم بوقوع ما بعدها. قال قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذا بخلاف إذا شرطية، إنها تفيد وقوع ما بعدها، وقوع الشرط والمشروط، وأما إذا في الغالب طبعا، وأما إذا فهي لما سمعته، والله قد استعملها مع ذلك في قوله تعالى: لئن أشركت، ومحمد بعيد عن الشرك. قال: هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد، وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثل السيئة، حتى لا يبقى أحد من قتل المسلمين إلا مثل به غير حنظلة ابن الراهب، لا إله إلا الله، المشركون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حيا ولا ميتا، إذا ظفروا بك إن كنت حيا وظفروا بك قتلوك، وإن كنت ميتا ربما ما رضوا واكتفوا بموتك، شوهوك حتى لا يبقى البهاء عليك والنظرة الجميلة في وجهك، ما يريحهم هذا ولا يحبونه، كما فعل الحوثيون الفجرة بقتل أهل السنة، فإنهم يصبون عليهم الزيت بعد موتهم، يصبون عليهم الزيت الحارق حتى لا تبقى تلك النظرة التي تغيظهم، وذلك البهاء عن الوجوه بعد موتهم. فإن أهل التوحيد وأهل الخير لا شك لهم نظرة أحياء وأموات، وهم العياذ بالله إذا ماتوا هم مشوهون في الحياة، وإذا ماتوا ازدادوا تشويها العياذ بالله، وربما رؤية منهم العبر في وجوههم، فهم لا يرضون بذلك، فلذلك شوهوا قتل أحد لأجل إغاظة المسلمين وما في صدورهم من الحنق على المسلمين، فهم ما يرحمون أحدا أبدا، والذي يطلب الرحمة عند الكافرين مخدوع، غره الشيطان، من يطلب رحمة عند عدوه؟ عدوك عدوك على مستوى المعاداة بين المسلمين، لا تطلب الرحمة من أهل الأهواء ومن المبتدع المنحرفين، ما يرحمونك، يريدونك أن تكون مثلهم، كما قال الله في الكافرين، وأنهم يسعون في ذلك جادين أن يكون الناس مثلهم في الكفر، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فكل واحد يريد الناس على شكله وعلى ما هو عليه، فعلى هذا يكون الشخص يقظا، ويكون السني يقظا منتبها لأعدائه، فإنهم لا يرغبون في استقامتك وفيما أنت عليه من الخير. قال لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبغير البطون والمثلة السيئة، حتى لم يبقى أحد من قتل المسلمين إلا مثل به غير حنظلة، غير حنظلة ابن الراهب، فإن أباه أبا عامر الراهب كان مع أبي سفيان، فتركوا حنظلة لذلك. فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لئن أظهرنا الله عليهم لنزيدن من صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد، لما في صدورهم على إخوانهم من المحبة والرحمة والشفقة إذ رأوا التشويه الذي حصل بهم، ازداد حنقهم وهم يبغضون الكفار، ازدادوا بغضا لهم. لئن ظفرنا بهم لنزيد على ما فعلوا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فالذي يلازم العدل منصور، والذي يتجاوز وإن كان في الأصل محقا مكسور، نسأل الله العافية. قال: فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لئن أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة ابن عبد المطلب، وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، لا إله إلا الله، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها، وهذا لا يثبت، أنكره بعضهم أكل هند لكبد حمزة، لا يثبت، أنكره بعض أهل العلم، وهو مشهور في السيرة. وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استربطتها لتأكلها، استرطبتها لتأكلها، فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها، الله أعلم هذا كما سمعت فيه كلام، وأسلمت هند وحسن إسلامها رضي الله تعالى عن هند. وهكذا جماعة ممن فعلوا بالمسلمين ما فعلوا بأحد أسلموا، ومنهم رأسهم قائد الجيش آنذاك أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، أسلم وحسن إسلامه، صار سيفا من سيوف الإسلام. فلا يأس الشخص من أحد من المعاندين، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير منا على هذا الحال، أعني على حال غير مرضي كان، ووفقه الله للهداية وأعانه للاستقامة على هذا الخير، بل جعله طالب علم. فلا نيأس من الناس ونصبر عليهم، لعل الله يهديهم ويكونوا أحسن منا حالا. أما اليأس من الناس هذا متعب، الله يجعلك تغمق من الناس وربما تخرج كلمات فيهم قوية تندم عليها بعد ذلك، مع أن بغض الأهواء وأهل الأهواء أمر مطلوب، وبغض المعاصي وأهل المعاصي أمر مطلوب، وهذا من صميم الولاء والبراء وذروة سنام الإسلام، الولاء والبراء. لكن القصد تبلغه، وأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالقصد طيب، عدم المجاوزة في الحدود أمر مطلوب، وكل بحسبه يبغض، فالكافر يبغض بغضا مطلقا، والمسلم بحسب ما عنده من المعاصي، ولا يبغض كما يبغض الكافر. هذه عقيدة أهل السنة، وهذه أصول أهل السنة في البغض وفي المحبة. قال: فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدا. حمزة أكرم على الله تعالى من أن يدخل شيئا من جسده النار، الله أعلم، معنى ستوفق للإسلام. وأما أن تدخل النار فحمزة أكرم على الله من أن يدخل شيئا النار، يكون في بطن هند وتدخل هند النار، وهذا الذي في بطنه يدخل معها، وهو من حمزة قطعة، وحمزة أكرم على الله من أن يدخل الله شيئا من جسده النار، إشارة إلى إسلامها، وقد أسلمت رضي الله تعالى عنها. لكن هي ما أكلتها، خرجت لفظت بذلك، لكن لو أكلته ما دخلت النار. ليس معنى أنها تكون كافرة وتدخل الجنة، فالكافر لا يدخل الجنة. قال: أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدا. حمزة أكرم على الله من أن يدخل شيئا من جسده النار، فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة ونظر وكان يحبه، وحمزة الملقب بسيف الله سبحانه وتعالى، وهو سيف من سيوف الله، أو ملقب بأسد الله، خالد هو الذي هو سيف، سيف الله، فهو أسد من أسود أهل الإسلام، وغدره أو غدر به ذلك الذي قتله وحشي رضي الله تعالى عنه، كان كافرا غدر بحمزة. أما المواجهة فحمزة بطل وما استطاعوا عليه أن يواجهوه، فغدروه رضوان الله تعالى عليه، ولذلك وقع في نفسه ما وقع عليه الصلاة والسلام من وحشي، حتى بعد إسلامه أمره أن يغيب وجهه عنه ولا يريد أن يراه، حتى بعد إسلامه أمره أنه يذهب عنه ولا يظهر عليه، فعنده محبة شديدة لعمه حمزة رضي الله تعالى عنه، فما أحب أن يرى قاتل عمه، فقبل منه الإسلام وطلب منه أن لا يأتي، يعني لا يظهر عليه. وهذا قد يكون في الشخص، قد يكون أنه عفى عنه لكن ما يحب أن يراه، ما يحب أن يراه، هو قد قتله في الكفر والإسلام يجب ما قبله. قال: فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمي حمزة، ولعله سيذكر بحمزة ويحزن على حمزة لعله من أجل هذا، ونظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله عليك، فإنك ما علمت ما كنت إلا فاعلا للخيرات، فإنك ما علمت ما كنت إلا فاعلا للخيرات أصولا للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى، أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن ب70 منهم مكانك. الله أعلم. هذا الحديث إشغال الشيخ الباني. قال الشيخ رحمه الله في أسباب النزول قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن ابن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: حدثني أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 76 قتيل، ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، أي نزيد ومنه الربا الزيادة، لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله: إن عاقبتم تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تأخر سبب النزول فتح مكة لأنهم ظفروا بقريش، فقال رجل: لا قريش بعد اليوم، يعني نستبيح بيضتهم وننهيهم، قد فعلوا فينا في أحد ما فعلوا، فالآن جاءت الفرصة في قريش. قال رجل: لا قريش بعد اليوم، نهيهم تماما عن بكرة أبيهم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. ما أعظم الإسلام، والله ما أعظم الإسلام. ففيه حسن التعامل مع الجميع، كيف نتعامل مع العدو، وكيف نتعامل مع الصديق، وكيف نتعامل مع القريب ومع البعيد، ومع الجار ومع الأب ومع الأم، كل واحد أعطاه الله حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فالإسلام شيء عظيم. والإسلام جاء بترويض النفوس وعدم الحماس، فالإنسان يقيد نفسه بشرع الله، فالصحابة تقيدوا بدين الله فأفلحوا، وبعض الناس ما تقيد بهذا الخير فطاش عقله، ونسأل الله العافية. ربما يكون في نفوسهم شيئة الإسلام يهدبهم، يبعدوا عنهم تماما، هم بشر يبعدوا عنهم، تهدبوا بالدين وصاروا أحسن الناس وصاروا أعمل الناس بشرع الله سبحانه وتعالى وأقود الناس له. قال: فقال رجل لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله: كفوا عن القوم إلا أربعة، كفوا عنهم اتركوهم إلا أربعة، ولعل منهم ابن خطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوه ولو رأيتموه متعلق بيسار الكعبة، هذا لا تكف عنه، اقتلوه لو كان بيسار الكعبة آخذ اقتلوه. في ساعة أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام فيها القتال والقتل، مع أن الحرم ممنوع فيه القتال، لكن لعله في الساعة ذلك أو هذا مما استثني هؤلاء الأربعة، اقتلوهم وأبيدوهم وانتهوا منهم تماما لضراوتهم وشرهم على المسلمين، والبقية اتركوهم، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، لا تتعرضوا لمن دخل بيت أبي سفيان، ومن دخل بيته فهو آمن، لا تتعرضوا لهم، الذي يدخل بيته ويهدأ آمن، والذي يدخل بيت أبي سفيان إكراما له فهو آمن. وهذه والله من السياسة الشرعية العظيمة، جعلت قريش تسلم، دخلوا عن بكرة أبيهم إلا من أراد الله شقاوته وكتب شقاوته. انظر للتعامل الحسن كيف يؤثر، والكفار لو سيطروا على بلاد أهانوا أهلها وأخذوا أموالهم وخيراتهم وأبادوهم تماما واستباحوا نساءهم، وهذه من السياسة الشرعية. وإلا لأهل الإسلام إذا ظفروا بشيء من البلدان فيأخذوا الغنائم، وهذا من شرع الله سبحانه وتعالى، وهكذا لهم الأسر ولهم التسري إلى آخر ذلك ما جاء في شريعتنا. لكن في فتح مكة رسول الله رأى من السياسة أنهم يتركوا، تركهم فآمنوا، ومنهم أبو سفيان الذي استعمل معه هذه السياسة الحسنة، لأنه رجل صاحب جاه صاحب وجاهة، فرأى أنه يستعمل معه هذا الأسلوب، من دخل بيت أبي سفيان حتى من غير أهله اتركوه، فلأجل أنه يحب هذا الشيء أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الإسلام، فهي سياسة عظيمة. هذا الحديث مختصر في سبب النزول وليس بالصياغة المطولة هنا، فهو ثابت عند الترمذي لكن بهذا اللفظ. قال: وهذا مرسل. قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار: نزلت سورة النحل كلها بمكة وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت المدينة بعد أحد، حيث قتل حمزة رضي الله تعالى عنه ومثل به، فقال رسول الله: لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا، هنا عندنا بسبعين منهم، فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط، فأنزل الله: إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، إلى آخر السورة. هذا مرسل، وفي رجل مبهم لم يسمى، وقد روي هذا من وجه آخر متصل، فقال الحافظ أبو بكر المزار: حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا صالح المري، صالح ضعيف، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه، لم ينظر أوجع للقلب منه أو قال لقلبه منه لم ينظر كأنه أوجع للقلب منه أو قال لقلبه منه، فنظر إليه وقد مثل به، قال: رحمة الله عليك، إن كنت لما علمت لوصولا للرحم فعولا الخيرات، والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع أو كلمة نحوها، أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك علي ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، إلى آخر الآية. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وأمسك عن ذلك، قال: وهذا إسناد ضعيف، لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري هو منكر الحديث إلى آخره، في الحديث هذا لا يثبت فيه صالح ابن بشير المري وهو ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمثلن بسبعين منهم، وهو من أولي العزم ومن أولي الصبر عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أمر الله له بالصبر في الآية التي ختم بها سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، وما أعظمها من خاتمة. قال: من طريق صالح المري، حديث صحيح المسند هو المختصر. اي نعم، الحديث الصحيح المسند من اسباب النزول مختصر، واصل التمثيل موجود والتوعد موجود، لكن بالتفاصيل هذه، هذا الحديث الذي ذكر بطوله من طريق صالح، وصالح بن بشير المري ضعيف، قال البخاري منكر الحديث. إذا كان منكر الحديث ما يصلح الشواهد، لكن بعض فقرات الحديث ثابتة، وقد ذكره الشيخ في الصحيح المسند من غير هذه السياق التي ذكرت عندنا. قال رحمه الله: فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لئن أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمي حمزة بن عبد المطلب، وقد جدعوا أنفه وأذنه، وقطعوا بذاكيره، وبقروا بطنه، وأخذت هند ابن بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها. فرأنا هذا كله. نعم. فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا، الآية، وقوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن عفوتم لهو خير للعافين. نعلم أنفسنا يا أخوان، نأدب أنفسنا بهذا الأداب، أننا نستعمل العفو والصفح، ولا سيما مع إخواننا نستعمل العفو والصفح. الغلظة والفظاظة ما هي طيبة والله، ولا تنفع، تضر الشخص حتى في بدنه وصحته، تضره، ينفع الكثير وربما يمرض ببعض الأمراض. فالواحد منا يهذب نفسه، يعلم نفسه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا وعد الله في من يعفو ويصفح، ولا سيما عن أخيه المسلم وعن أخيه المستقيم الطيب. فهذه في أبي بكر في شأن مصطح، أراد أن يمنع عليه النفقة لما تكلم مع المتكلمين في عائشة، الله حث على الصبر، ولا يأتي أولو الفضل منكم السعة، إلى أن قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا شك أننا نحب، قال أبو بكر: أحب ذلك. فرد النفقة إلى مصطح، وقد تكلم مصطح بكلام ما هو سهل، لكن ما بقي شيء، أقام الله عليه الحد، أقام رسول الله عليه الحد، مع من أقام عليهم الحد ممن تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله هذه الآيات حاتا لأبي بكر ولغيره أن يعفوا ويصفحوا عن إخوانهم، وقد أخذت الحقوق منهم، ما بقي شيء، لكن الحماقة تعترينا والله، الحماقة تعترينا، وقلة الصبر يعترينا، وشأن البشر، تجد الإنسان انتقامي إن لم يروض نفسه بالأدلة ويقيد نفسه بالكتاب والسنة، عنده انتقام لنفسه، وهذا ما هو طيب، وليس من الأخلاق الحسنة التي حث الله سبحانه وتعالى عليها: ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن عباس والضحاك، وبعضهم متعنت جدا أبدا، حتى يعتذر، حتى يقوم، حتى يفعل، حتى يصلح. يا أخي، قد جاء إليك إلى بيتك، جاء واعتذر منك، وربما تهاتف معك، لا حتى يقوم أمام الناس، قضية بينك وبينه، ما في داعي لهذا كله، ما هو طيب هذا، ما هو طيب. والذي ما يروض نفسه على الخير ما يصلح للدعوة والله، سيتعب يوما من الأيام، سينقطع، والله أعلم إلى أي شيء الانقطاع بعد ذلك. قال ابن عباس والضحاك: كان هذا قبل نزول براءة، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال، فلما أعز الله الإسلام وأهله نزلت براءة وأمروا بالجهاد ونسخت هذه الآية. هذا قول ابن عباس، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال: وقال النخعي والثوري ومجاهد وابن سيرين: الآية محكمة نزلت في من ظلم بظلامة، فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه. هذا كلام جميل، الآية تدل على ذلك: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ففيها حث على هذا الخلق الجميل، أن الشخص لا يتجاوز، وأن الصبر أولى له وأحسن له وأفضل له من أخذ المظلمة. فالآية محكمة وليست بمنسوخة بآيات السيف. قال: محكمة نزلت في من ظلم بظلامة أو ظلم بظلامة، فلا يحل له، انظر لنا ظلامة بالكسر، فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه. أمر بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء. ثم قال لنبي سيأتي. قال رواه الطبري إلى آخره. قال الطبري رحمه الله: الصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي عوقب به، إن اختار عقوبته، وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته على ما كان منه إليه خير وعزم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل والتأويلات التي ذكرناها عمن ذكروها عنه. تحتملها الآية كلها. فإذا كان كذلك ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك عني بها من خير من خبر ولا عقل، كان الواجب علينا الحكم بها، وأن يقال هي آية محكمة أمر الله تعالى أمر الله تعالى عباده ألا يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل غيرهم إلى آخره. فالراجح الذي اختاره الطبري هنا أن الآية محكمة وليست بمنسوخة. استفدنا من هذه الآية التي ذكرت هنا خاتمة الآيتين، الآية الثانية غير الأولى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وأن الأكمل لنا إذا أردنا أن نعاقب، وإن الله يشير إلينا إلى أننا نعفو ونصفح، لكن إن أخذتم حقكم وأردتم العقوبة فعاقبوا لا تجاوز. من أين استفدنا هذا أن الله سبحانه وتعالى يحث على العقوب على العفو؟ من أين؟ نعم، من الشرقية. أحسنت، فإن القاعدة فيها والمعلوم فيها أنها تدل على عدم الجزم بوقوع ما بعدها أو ما هو في حيزها، فعلى هذا يكون معنى الآية لا تعاقبوا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، كقول الطبيب للمريض لا تأكل الفاكهة مثلا، قول الطبيب المريض: إن تأكل الفاكهة فالكم مثرة، فكأنه يقول لا تأكل الفاكهة في الأصل، لكن أنت كأنك تريد ترغب في هذا، فإن تأكل الفاكهة فالكم مثرة والباقي يضرك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.